إذا في القرآن الكريم من القاهرة، أهلا مستمعينا، تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك، إن الذي سواك، إن الذي سواك في قرآن. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، لقد انضمت موجات وشبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط الإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل السيد السرساوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه اللحظات الإيمانية المباركة من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة من مسجد الشيخ محمود خليل الحصري بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة عبر أثير الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، من يرد الله به خيرا يرزقه الصحبة الصالحة، وأعلى درجات هذه الصحبة صحبة الصالحين، والصالحون أولياء الله تبارك وتعالى الذين ذكرهم الله في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إنها صحبة مؤسسة على حب الله، والحب في الله تبارك وتعالى كنز عظيم يصل بالمؤمن إلى أعلى درجات القرب من الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم صحبة الصالحين من عباده. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل شعائر صلاة الجمعة بهذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا

ورب فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون كانت هذه التلاوة المباركة بداية لنقلنا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الشيخ محمود خليل الحصري بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في ذكرى وفاته. الشيخ محمود خليل الحصري من أعلام التلاوة أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيها الإخوة المؤمنون، ويؤذن الآن بالصلاة بصوت الشيخ محمد عبد الله المعداوي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هكذا أذن الشيخ محمد عبد الله المعداوي الأذان الأول، وبعد قليل سيؤذن قارئ الجمعة اليوم الشيخ محمد بسيوني الأذان الثاني. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة في هذا اليوم المبارك من مسجد الشيخ محمود خليل الحصري بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة في ذكرى وفاته رحمه الله. وأرى الإخوة المصلين هنا وقد قاموا لأداء ركعتي سنة تقربا لله تبارك وتعالى. وأهل القرآن أهل الله وخاصته، لهم عند الله تبارك وتعالى مكانة كبيرة، ولهم

وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، ما زلنا نستقبل عاما هجريا جديدا، وما زال الحديث يدور حول الهجرة، لكن المهم أن نقف عند أحداث الهجرة وأن نأخذ منها العبر. وأول عبرة نأخذها من حديث الهجرة التخطيط، والعبرة الثانية التوكل على الله، والعبرة الثالثة الأمل في الله. أذن ربي سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الأمر سبهللا؟ أخذ الأمر دون أن يعد له العدة، دون أن يخطط؟ الجواب لا. التوكل على الله أن تأخذ بالأسباب، وأن تترك النتائج على رب الأسباب. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد العدة، فهيأ الرفيق الذي يهاجر معه، وهيأ الغار الذي سوف يلتجئ إليه، وجاء برجل من المشركين، لكنه كان مأمونا يدله على الطريق ويأخذ به في منعرجات الطرق التي لا تعرفها قريش. ومن هنا قال فقهاء الشريعة الإسلامية: يجوز أن نستعين بغير المسلم إذا كان مأمونا، وإذا كان متقنا لعمله، وإذا كان محافظا على أسرار المسلمين. وهيأ المرأة التي تأتي له بالطعام وتأتيه بالأخبار. هيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. هيأ الرجل الذي سوف ينام مكانه، علي بن أبي طالب، وهيأ عليا ليرد الأمانات إلى المشركين. فالمشركون رغم اختلافهم معه في الاعتقاد، ورغم محاربتهم له، إلا أنهم كانوا يعرفون أنه الصادق الأمين، أنه الصادق الذي لا يكذب، وأنه الأمين الذي لا يخون، وأنه الوفي الذي لا يغدر. هيأ عليا ليرد الأمانات. لم يقل هؤلاء مشركون طردونا من بلادنا، نستحل أموالهم ونأخذها معنا في الهجرة، كلا. فهو صلى الله عليه وسلم لا يخون ولا يغدر. هيأ عليا ليرد الأمانات إلى المشركين. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قريشا أعلنت جائزة كبرى لمن يأتي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فخرج رجل من العرب فارس مغوار يركب فرسه يحمل سلاحه سراقة بن مالك يضرب بطون الصحراء يبعثر الرمال هنا وهناك بفرسه باحثا عن محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، إلى أن وصل سراقة بينه وبين سيد الخلق خطوات قلائل. أبو بكر عندما رآه يرتجف لا خوفا على نفسه بل خوفا على سيدنا رسول الله، خوفا على واسع الندى، خوفا على ناشر الهدى، خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا يا عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب وأعد العدة. قال أبو بكر لرسول الله: هذا سراقة، ماذا يريد؟ قال: يريدني أنا. أخذ بالأسباب. بعد أن نأخذ بالأسباب، النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول علماء العقيدة الإسلامية: الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغير في وجه العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. والله خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سببا لذاك، فلا بد من الأسباب وجودا ومن الغيبة عنها شهودا، فأثبتها من حيث أثبتها الله لحكمته، ولا تستند إليها، لا تستند إلى الأسباب لعلمك بأحاديته. قل هو الله أحد، لا فاعل في الكون إلا الله، لا مؤثر في الكون إلا الله، لا تستند إلى الأسباب، بل استند إلى رب الأسباب، استند إلى مسبب الأسباب. جاء سراقة يبعثر في الرمال، الفرس مركبه والسلاح في يده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا سلاح معه، لكنه ثابت ثبات الجبال. والشاعر العربي يقول: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. ويقول الصالحون: يا رب، أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي رضاك أماني. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، لا تعلق بسواه أملا، إنما يسقيك من قد زرعك. وقف سراقة يحمل السيف، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه إلى فرسه فغاصت في الرمال، فتحول الفارس المغوار إلى عبد ضعيف وقال: العفو يا محمد. فقال: اذهب فقد عفوت عنك. ثم أراد سراقة أن يعيد الكرة مرة ثانية طمعا في الجائزة 100 ناقة، لكن رسول الله أشار بأصبعه مرة ثانية إلى الفرس فغاصت في الرمال. فقال سراقة: العفو يا محمد. فقال اذهب فقد عفوت عنك. يقول أمير الشعراء شوقي: وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له شفعاء، عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء. فقال سراقة: يا محمد، عهد بيني وبينك أن أعمي عليك الطريق، وألا أخبر أحدا بشيء عنك. رسول الله يا عباد الله بعدما أخذ بالأسباب ترك النتائج على الله. قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمنا لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. وهنا يقول البيان الإلهي: إلا تنصروه فقد نصره الله. آية في الهجرة تكونت من 9 مباحث: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. عباد الله، هذا هو اليقين في الله: أن تعمل العمل، أن تعد العدة، وأن تترك النتائج على الله سبحانه وتعالى. في الهجرة الأمل. قال سراقة بن مالك: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عهد بيني وبينك أن أعمي عليك الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، ماذا بك إذا ألبسك الله سواري كسرى؟ قال سراقة: كسرى بن هرمز. قال: نعم. تأملوا يا عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج من مكة وهو مطارد، خارج من مكة مطرود، لا دولة معه، لا قوة معه، لا شيء معه، ومع ذلك ينظر إلى الأمل ويقول لسراقة: ماذا بك إذا ألبسك الله سواري كسرى؟ هذا يقين رجل، هذا يقين رجل يثق أن النصر سيأتيه من الله. ماذا بك؟ نبي يستشف الغيب من ستر رقيق، ينظر إلى الأمل، ينظر إلى المستقبل. والشاعر العربي يقول: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. قال سراقة: سواري كسرى بن هرمز. قال: نعم. وعندما لحق النبي بالرفيق الأعلى وفي عهد عمر رضي الله عنه، انتصر المسلمون وفتحوا بلاد الشرق، وجاءت سواري كسرى إلى عمر فتذكر مقولة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: أين سراقة بن مالك؟ فجيء به فألبسه عمر سواري كسرى وقال: الحمد لله الذي أذل بالكفر كسرى وأعز بالإسلام سراقة. الأمل يا عباد الله لا نيأس من روح الله، إنما عندنا يقين بأن الأمور كلها بيد الله. العبرة الثالثة في الهجرة النظر إلى المستقبل، النظر إلى الأمام. في سورة القمر لما نزل قول الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، في مكة المسلمون ضعاف المشركون قوة، قال عمر: أي جمع يهزم؟ أي جمع سيولي الدبر؟ يقول عمر كما في سنن البيهقي في غزوة بدر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في فرسه ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فعرفت تأويل الآية: القرآن ينزل ويأتي بحرف السين التي تدل في اللغة على الاستقبال، سيهزم الجمع ويولون الدبر. القرآن يعلم المسلمين النظر إلى المستقبل. وفي عندما التقت الدولتان العظمتان، دولة الفرس في الشرق ودولة الرومان في الغرب، وانتصر الفرس على الرومان، فرح المشركون الوثنيون بانتصار الفرس، وحزن المسلمون بهزيمة الرومان. فرح المشركون، الكل في الهم سواء، فالفرس عباد للنار مجوس، والمشركون عباد للأصنام. وحزن المسلمون لهزيمة الرومان، لأن بيننا وبين النصارى جامع مشترك، فهم أصحاب دين ونحن أصحاب دين، هم أصحاب كتاب ونحن أصحاب كتاب، هم لهم رسول من الله ونحن لنا رسول. حزن المسلمون، نزل البيان الإلهي يعلم المسلمين ألا يقفوا عند الماضي، ألا يقفوا عند الهزائم. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. انظروا إلى المستقبل، انظروا إلى البناء، انظروا إلى التقدم، انظروا إلى الأمل، فإننا نعلق الآمال في الله سبحانه وتعالى. عباد الله، يقول أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد، فيا عباد الله، نتعلم اليوم الأمل في الله، ونتعلم أن ننظر إلى المستقبل، ونتعلم أن نبني في الحاضر. وفي هذه الخطبة من الوفاء أن نذكر الرجل الذي سمي هذا المسجد باسمه في ذكراه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا أتأله على الله بأن الشيخ الحصري رحمه الله ورضي الله عنه من خير من علم المسلمين القرآن تلاوة وحفظا، وما من بيت في العالم الإسلامي إلا ولهذا الرجل منة عليه. فكلنا ونحن صغار أصغينا إليه وأصغينا إلى قراءته وتعلمنا منه. أنا لا أريد الحديث عنه كثيرا بقدر ما أريد أن تخرج دعوة من قلوبنا لا من ألسنتنا، أن يرحم الله الشيخ الحصري وأن يسكنه فسيح جنته وأن يعامله بالفضل لا بالعدل، وأن ينور قبره بفضل ما علم من كتابك يا رب. نتوجه إلى الله ونقول: يا رب، نحن عبيدك يا رب، لا ملجأ لنا إلا إليك، ليس لنا من إله سواك. نرفع أكف الضراعة إليه. عباد الله، ما نحن فيه من ضيق له طريق واحد، له باب واحد، التجوا إلى الله في جوف الليل، التجوا إلى الله في ظاهركم وباطنكم، التجوا إلى الله بدعوة سابقة في الليل. لا تبتعدوا عن الله. رب رجل يقول: أنا عاص، معصيتك لا تحجبك عن الله. الجاوا إلى الله رب دعوة تخرج من إنسان في جوف الليل، يرفع ربي بها البلاء عنا ويكشف بها المصائب عنا. يا رب، يا رب، نحن عبيدك، نحن الضعفاء بين يديك، نحن الضعفاء وأنت القوي، نحن الأذلاء وأنت الأعز، نحن الفقراء وأنت الغني. يا رب، نسألك بكل آية أنزلتها في كتابك، نسألك برحماتك التي تنزلها على عبادك، نسألك يا رب بركوع الراكعين من عبادك هؤلاء، نسألك بسجود الساجدين لك، نسألك بتلاوة العاكفين على كتابك، نسألك بضيق الناس وفقر الفقراء أن تكشف عنا البلاء، أن ترفع عنا البلاء، أن ترفع عنا الشقاء، أن ترفع عنا المصائب. اكلأنا بعين عنايتك يا رب، ليس لنا إلا أنت. والله لئن طردتنا من بابك فلن نغادر بابك، نحن عبيدك. إلى من نذهب يا رب؟ يا رب، أنت القائل: كل يعمل على شاكلته. شاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك العفو، شاكلتك الصفح، وشاكلتنا العصيان. نحن عصاة يا رب، نحن معترفون أننا عصاة، لكننا نطمع في كرمك، نطمع في رحمتك، نطمع في مغفرتك. كلنا أمل يا رب أن تكشف عنا ما نحن فيه.

كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك من مسجد الشيخ محمود خليل الحصري بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وذلك في ذكرى وفاته. وقد خطب الجمعة وأما المصلين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سالم حيث حدثنا عن جانب من دروس الهجرة. أيها الإخوة المؤمنون إلى أن يتجدد لقاؤنا بحضراتكم لكم أطيب تحية من أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني عمران علي وسامي أحمد يوسف ومن أسرة التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة وشرف بصحبتكم من أسرة المذيعين السيد السرساوي. الميكروفون يعود بحضراتكم إلى الزملاء باستديوهات الإذاعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.